الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. عنت الوجوه لعظمته، عز سلطانه وعم إحسانه. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره، فتح أبوابه للتائبين، ورحمته سبحانه قريب من المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، من مثلنا اليوم؟ أتممنا شهرنا وأدركنا عيدنا وتراصت صفوفنا، حضرنا لشهود الصلاة والدعاء والخير في أمن من الأوطان وعافية من الأبدان وفي سكينة واطمئنان. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد على ما وفقت، ولك الشكر على ما أعنت. لك الحمد على الصيام والقيام والبذل والإحسان، لك الحمد على الذكر والقرآن، لك الحمد قبل ذلك وبعده على ما هديتنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم وإنا نسألك المزيد من فضلك، ونحن نذكر نعمك ونشكرها، ونعوذ من جحودها وشر عاقبة كفرها. فأنت الذي وعدت سبحانك من شكر واتقى بالبركة والمزيد، أما من جحد ولم يشكر فبالمحق والحرمان والوعيد. قال جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فاللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما تحب ربنا وترضى. أيها المسلمون، لقد أكرمنا الله تعالى في بلادنا المباركة هذه بنعم جليلة. أكرمنا بنعمة الأمن والاستقرار، وتفضل علينا برغد العيش وسعة الرزق، وكان من أعظم ما من به تعالى هويتنا التي نرى فيها انعكاساً لعقيدتنا الربانية، منهاج الفوز والنجاة عند الله تعالى. هذا المنهاج الذي أمر المولى جل وعلا أن يكون صبغة حياة عباده المؤمنين أفراداً ومجتمعات، بها يحيون وعليها يموتون، وباستمساكهم بها ينالون خير الدارين والرضا من الله تعالى رب العالمين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنه شعار المسلم الذي يدرك الحقائق الكبرى في هذا الكون، وهو يستبصر بنور الإيمان والقرآن. إنه يرفع صوته حالاً ومقالاً، يرفع صوته بهذا المبدأ القرآني الجليل: إن عباداتي وقربي وكذلك ما أمارسه في حياتي، بل وما عليه أموت حين يجيء أجلي، كله إنما هو لغاية واحدة وتحت شعار واحد وبمقصود لا ثاني له: إنها لله تعالى رب العالمين. رب العالمين الذي مهما عاش الإنسان فإنه إليه يمضي، المؤمن لمرضاته يتطلع، ومن أجل عباداته خلق في هذه الحياة، وعلى منهاجه أمر أن يكون من المسلمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخواني الكرام، إن هويتنا في هذه البلاد المباركة ليست إلا إسلامنا، ليست إلا هدي كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأرض الغالية علينا وعلى المسلمين هي مهد الإسلام ومأرز الإيمان ومنبع نور الرسالة المحمدية العالمية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هي بلاد الحرمين الشريفين وجزيرة الإسلام التي اختارها الله تعالى قلباً للعالم الإسلامي كله، شرقه وغربه، مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم في صلواتهم. هويتنا هذه نعتز بها أكثر من اعتزازنا بآبائنا وأجدادنا وأحسابنا وأنسابنا. إنها هوية الإيمان والقرآن والسنة، إنها هوية الإيمان والقرآن والسنة. مهما كنا مقصرين، مهما ظلمنا أنفسنا، مهما تقاصرت هممنا وأثقلتنا نزواتنا، سوف يبقى ديننا وهويتنا في بلادنا الكريمة هذه هي مصدر عزنا، كما أنها يقيناً ينبوع الخيرات التي ننشدها في حياتنا كلما كنا صادقين في الاستمساك بها. وإنه لا كرامة لنا بغير هذه الهوية الغالية علينا، ولا استقرار لنا إن فرطنا فيها رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً مواطنين ومقيمين. عباد الله، ألا فلنعلم جميعاً أن من أجل الواجبات أن نحافظ على مظاهرها في حياتنا، وأن نرعى جنابها في منتدياتنا، وأن نرعى ونحفظ حرمتها في ممارساتنا. من أجل الواجبات أن نغرس في نشئنا مبادئها وقيم وكرائم أخلاقها، وأن نبعث في نفوسهم حبها والاعتزاز بها، وإلا سوف نتركهم يعتزون بهوية غيرنا وبقيم ومبادئ لا تنتمي من قريب ولا من بعيد لكتاب ربنا ولا لسنة إمامنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسلافنا الكرام. ما أجمل أن نرى الشاب والفتاة حريصين على أداء الشعائر وإجلالها وأعظمها الصلاة. ما أجمل أن نرى فيهم جمال أخلاق الإسلام ورفعة آداب الشريعة مع الوالدين والكبار والأقارب والجيران. ما أجمل أن نرى الفتاة معتزة بحيائها، مستمسكة بحشمتها، حريصة على تمام عفافها الذي أراده الإسلام شامة لها وهوية ظاهرة في مجتمعها. ما أجمل أن نرى الزوجة معظمة لحق زوجها، وهي ترى أنه جزء من هويتها، هويتها التي تتقرب بها إلى ربها. ما أجمل أن نرى الزوج معتنياً بإكرام زوجته وحسن معاشرتها والإحسان إليها، وهو يعرف أن هذا دين يقربه إلى الله تعالى. ما أجمل أن نعظم مظاهر شريعتنا وأن نجل حرمات ربنا. ما أجمل أن نرى أثر هذه الهوية الربانية في حبنا الخير للآخرين، في سماحتنا وتسامحنا فيما بيننا، في تآلفنا ونبذ العصبيات الجاهلية بيننا، فكلنا إخوان في ظل هذا الإسلام العظيم، في إكرامنا للضيف وحبنا للجار وسلامة صدورنا مع كل مسلم ومسلمة. ما أجمل أن نرى مظاهر حياتنا لا تصادم الشريعة، نفرح ونعيش حياتنا الكريمة ونحن في ظل طاعة الله. لا تنتهك الحرمات، لا تنتهك الحرمات، ولا يجرأ الجهلة وسفهاء الأحلام على الأمور العظام. ما أجمل أن تتكاتف الجهود، جهود العقلاء والكبار، لتحصيل كل شيء جميل من علم نافع وعمل صالح وترسيخ للفضائل ومعالجة للرذائل وسد لأبواب الفساد وتحقيق لكل ما فيه صالح البلاد والعباد، كل ذلك منطلقين فيه من هويتنا التي نستقي منها كل جميل، تتآلف قلوبنا في ظلالها إخوة بحبل الله معتصبين، وفي سبيل كل خير وفضيلة متعاونين متكاتفين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، فقد من علينا بالإسلام والإيمان وهدانا بالقرآن وبلغنا رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وفتح لنا أبواب الخير والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، معاشر المؤمنين، هذا عيدكم فابتهجوا وافرحوا، تزاوروا وأتلفوا، بروا والديكم وصلوا أرحامكم، افرحوا بيوم فطركم هذا مع الأهل والأحباب، افرحوا بفضل الله عليكم، وأنتم قد أتممتم أداء ركن من أركان الإسلام، صوم رمضان. ابتهجوا بتمام الواجب وامتثال الأمر، واستبشروا وأنتم تحسنون الظن بالله تعالى الكريم المنان، وتثقون بجزيل جزائه وكثير إكرامه لعباده الذين أقبلوا عليه في هذا الشهر الكريم. وكما قال جل في علاه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله تعالى أن يقبلنا في عباده الطائعين، وأن يعفو عنا التقصير، ومن منا لم يك في حق الله من المقصرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخوات المسلمات، أنتن الأمهات والزوجات، والأخوات والبنات، أنتن شقائق الرجال، وتلدن الرجال، وتربين الأبطال، وتخرجن الأجيال. فاتقين الله تعالى في أنفسكن، أقمن الصلاة وآتين الزكاة، تصدقن وأكثرن الاستغفار، وتذكرن بأن الله تعالى يحب منكن الحشمة والحجاب. في الحجاب زينة المرأة بحيائها وترفعها عن أن تبتذل جمالها في معصية الله، أو تكسر الحاجز بينها وبين الأجانب عليها من الرجال. أيتها المسلمات، كل فتنة تكون المرأة سبباً فيها فإنها بهذا تعين الشيطان على عباد الله المؤمنين، فتنال من الأوزار ما يثقل كاهلها يوم الدين. والله تعالى أمرها، في كتابه أن تمتنع حتى في شيء لا يظهر لكن أثره قد يكون سبباً لفتنة. قال جل من قائل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكيف بمن تزينت ولم تبال بقول الله ولا رسوله؟ حذاري أخيتي المسلمة أن تقابلي نعمة الله عليك بما آتاك من حسن خلقة وأنوثة، أن تقابليها بمعصية الله فترثين من ذلك ما يسوءك في نفسك وروحك وقلبك ودنياك وأخراك. يا أخوات الإسلام، تحلينا بأجمل حلة، حلة المكارم من الأخلاق، احفظنا الود ولا تنسينا الفضل، فنعم المرأة الودود الولود، الحصان الرزان، الكثيرة الحياء، الحسنة الثناء، صاحبة القلب السموح والنفس المنشرحة والعقل الراجح، تعظم ما عظمه الله تعالى من حق زوجها، وتعتني برعيتها من أهل بيتها، تسر زوجها إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إن غاب، وتبهجه إذا حضر، فتنال من جراء ذلك بركة عظيمة في حياتها ودنياها، ورفعة في منزلتها عند مولاها، ورضا من الله تعالى يغشاها. وفقك الله تعالى أخيتي للخيرات والصالحات، وجعلك كما يحب الله تعالى ويرضى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، كونوا قرة أعين لوالديكم، إن رفعتكم أن تعلوا من أن تعلوا من شأنهما، وتسخروا أنفسكم وما وهبكم الله لإسعادهما. تسلحوا بسلاح العلم، وتزينوا بزينة الأدب، وتذكروا بأن ديننا العظيم هو دين الهمة والطموح والعمل والإنجاز والتوازن والشمول، هو دين النجاح الذي يجمع بين خير الدنيا وفوز الآخرة. أيها الشباب، احذروا من مستنقع الشهوات، فإنها تقعد بالمرء عن المنازل العالية. احذروا من المهلكات التي تفتك بصحتكم وبدينكم وبمستقبلكم، وتقذف بكم بعيدا عن دروب النجاح. كونوا دائما متوكلين على الله، مستنيرين بنور الله، مجاهدين أنفسكم في طاعة الله. وإن زلت بكم القدم يوما، فتذكروا أن الله رحيم بعباده الأوابين له، المنكسرين بين يديه، فلا تبتعدوا عنه وعن رحمته. تذكروا أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا يمل سبحانه من كثرة توبتكم، فلا تملوا أنتم من تكرار أوبتكم مهما تكرر خطاؤكم أو كثر تفريطكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. اللهم يا مولانا، اللهم في يوم عيدنا هذا، اللهم يا مولانا في يوم عيدنا هذا، أما اللهم إنا لجزيل عطائك من الراجين، اللهم إنا لجزيل عطائك من الراجين، ولواسع رحمتك في هذا الجمع المبارك من الطامعين. اللهم فأكرمنا كرما عظيما من عندك يليق بك وأنت الكريم، اللهم أكرمنا كرما يليق بك وأنت الكريم، ورحمة تليق بك وأنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على مرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا، وجنبنا البلايا والقلاقل والمحن وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم وأدم علينا وعلى المسلمين نعم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، زدنا من خيرك ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، أوسع علينا من عفوك وعافيتك، لا تؤاخذنا بتفريطنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، عفوك وعافيتك أوسع لنا يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.